الله الذي مشرك كثير هو الشرك من رسول الله الشرك الأول يكون المحلق أحمد الله تعالى السكر في المحن تدعو لا إياكم إلى البر كان كفورا وقال الله تقيم وما تدعون يسبكون وقال إنسان إذ بكفت لن إن أكثره أشم الظلم تنقى الله الذي يطلق عليه نفره أشد أشري حداث تبين فرقيا نرقين شرك ولكن أكثر به الله المسلم أنا زماني الاتخاذ تعبدون هذا هو الصحيح إذا الذي يشركون في زمن أهل ترك أخبر قتل رسول يقول أينه مثله الأوائل الذي يمتق القرآن إلا الأول نزل القرآن وهم سبب وملك هؤلاء تقل لكن إذا مدوا قتل من تدر لنكم إلى البر ثم أي قل أحبكم أقولكم كنتم سيئون إن شاء ويقال فإذا دعم فلا إلى البر يضرون ربه لا تقل على إيه الأوائل نزلت به رسول الله وحده لم يتوحد ولا لأخلص مشركهم يشركون ترسل الأسر ومنهم هذا نزلت ما في دعاء فلان فلان فلان الرخاء تشير إذا وجوه يبجك المتأف وأشك رحمه الله أبي يدعون من رضي الله إما أتقطيعتك يدعون ولكن لهم الفتاسي ثاني المبلغ أخاك المتأخري ولي من الله ملائكة نصركم على الله نصركم على الله وهؤلاء رجال صالحين أو يشركون مع الله أحجار وأشجار وجمادات لم تعصي الله عز وجل بل هي مسبحة لله عز وجل. أما المتأخرون فإن الشرك وقع معهم في هؤلاء وفي غيرهم ممن عرف عن الفجور والفسق وأحيانا الكفر الصراح. فبعض من يسمونهم أقطاب وأولياء وسادة هؤلاء من أفجر الناس اشتهر عنهم شرب الخمر والزنا وترك الصلاة وعدم الحج ويتأولون قول الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين فيقول أحدهم خلاص أنا وصلت إلى درجة اليقين فسقطت عني التكاليف وهذه موجودة عند أمثال ابن عربي صاحب الله ومن يعظمها الأولياء إليه مقربا ويندر ويغيث بهم صالحين أو صالحين صرف العباد صرف العباد وسوء يزعمون ومن أنكر عليه فتنقل الأنبي يحجر والذي يصلح ويعطيه بسلح والحمد في فقه فيما استده لنا قاتل الله صلى الله عليه وسلم فرفوا شكلا أن نقيش دون أكرنا يكملون إن نفسهم لا يشاء إلى ويكرم صفيه ويكذب ويتسح فشلا وقرر تصدق بقنقان ونؤمن ونصر تجعل مهديه هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم صح عقوبة صلى الله عليه وسلم وعلم إما هو الزوجة وأخف شيئاً هؤلاء في دون ترنا قطبة أبدا ما أقول وقول أن فيها مقصر لا إلا الله ولا وقل وقل يحجك أبنا دون سماء يقول إدخال مسجد إقام أولي قرنا لا أجعل إله واحد أدخل أن تكون هذه الزيادة في بعض النسخ الخطية دون بعض ولهذا عندنا نسخة الأخ الجامع المتون وضعها بين معكوفته. نعم في الكلام هذا إذا ثبت أنه ساق لابد من التحقق من ذلك. على كل يقول فإن قال إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء وإنما يكفرون لما قالوا الملائكة بنات الله، يعني هذا المشرك يقول أن المشركين الأوائل ما كفروا بسبب دعاء الملائكة ودعاء الأنبياء، إنما كفروا لما زعموا أن الملائكة بنات الله وزعموا أن عيسى ابن الله عز وجل. فالجواب أن هذا كفر آخر وهذا شرك آخر غير ما. نعم الرجل صلى الله عليه وسلم شيء أنه كان إذا أعقد أقر بتجحد التوحيد وبهذا كل جحد قد أنارف الله إلا مرل في حق الله عن سبيل تعالى من أقر كله والباعد وحلموا الذين يكفيه ويفرق نؤمن وضباء يريدون أن يتنى ذلك هم الكافرين. فإن قد تنادى كما صرح في كتابه أن من آمن ببعض بعض فافر حقا هذه يلقها بعض التي ذكرته الذي علينا الجواب التي الذين زلنا المشركين وشيء الرسول ولم يصنعه ولم يحب شيء لم يقولوا إلا الله أمره أنه يسير إيش متوقع آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ببعضه كافر بالنبي آمن هل يعتبر آمن بالإدعان هل يعتبر مؤمن؟ لا أن هذه أثبتتموه تكون فقين ويفق فقع عندكم نوع آخر الذي هو هذا لغاية فما أن صدق رجاءه عليه وسلم كتبه فيه فإنه في هذا هؤلاء ما جاء به فلا تصدقوه لكنهم عبادة لله الله عز وجل هم رسوله بإبادة فكذب لهذا فروا وأشرق يعني مثال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه قال أنها فيما أنزل الله غير الإسلام فلا يكون مسلم أنزل الله لله على النبي قالوا لا ومن كر إن الله يطاع إليه سبيلا ومن كر الله غني أقر للنبي صلى الله عليه وسلم في أحد وجوب فهو في المسلمين كالإمام منه يعني أنت بأمر في الأمور مشتركة أثارها أنه لما كافر يشهد أن لا يصدق الرسول لكن كأمر واحد جاء الله عليه وسلم كافر به لو صدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأخلص الله عز وجل لا كبر الرسول صلى الله عليه وسلم بإجماع حتى هؤلاء المشركين الذين يصرفون غير الله تقول الرسول يقول أليصهم مثلكم صليتم وشهدت به الشهادة لأنكم دون أن تمعن لو فهمتم لأخلص الله عز وجل شكون الأخلص لما يقولوا لما قالوا لا إله قالوا أجعل أيضا سر أن مر الرسول صلى في شيء وجحد أنه لا حلال كذلك إذا أقر بذلك لو جحد وصدق بذلك لا تختلف فيه وقت القرآن دمنا لأن فيها النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصلاة الصوم والحج إذا جحد كفر بكل به الرسول صلى الله عليه وسلم رسول الله هذا الجهل أن من جحد وجحد مرار بكل مسلم أليس وجوب تحريم الزنا تحريم بالضرورة إجماع المسلمين طيب أقمي أمري لما الذي هو أذى عين التناقض التغلل ينكرون هذه أعظم جهة النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمر سبحانه وتعالى أمر والزكاة طن الله محدودة في الشيء الآية تجد سورة وفيها أدح بالله إن الرحيم أن القرآن أوله إليه وآياته في فلك ما أمر بأنه عما أو أن عاقبة أن تمسك القرآن جميع القرآن من أوله لماذا هذا الأمر لكم صوم الله أيضا أصحاب رسول الله عليه قد أسلموا الله عليه وهم يشهد لا إله إلا الله محمد الراهي صلى الله عليه وسلم يؤذنون فإن لم تنر هذا إذا رجلا إلى الله سلم فقل ماله ولا تشعر فكيف الأحسان أو نبيا جبار الأرض ما كذلك الله لا يعلمون. نعم يقال لهم أيضا أليس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعوا على قتال أتباع مسيلمة وهم يشهدون الله والله يؤمنون ويطمع ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم استباحوا دماءهم وأموالهم. فإن قال أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاتلوا أصحاب مسيلمة لماذا؟ ليش؟ لأنهم زعموا أن مسيلمة نبي، يعني رفعوا مسيلمة إلى درجة ماذا؟ إلى درجة النبي صلى الله عليه وسلم، فكفرهم الصحابة وقاتلوهم، فكيف بمن رفع درجة هذا النبي بل هذا الصالح بل هذا الفاجر إلى درجة من؟ إلى درجة الله عز وجل. هذا ما يكفر، والذي رفع مسيلمة إلى درجة النبي صلى الله عليه وسلم يكفر، هذا تناقض. فإذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاتلوا أصحاب مسيلمة لأنهم زعموا أن مسيلمة كان نبي، فمن رفع درجة مخلوق إلى درجة الخالق فهو أحرى وأولى بالقتال وأحرى وأولى بالكفر والشرك. نعم. أما الذي ذكرها أهل العلم وقرب في بعض الأحيان مختلف في منظر الحج وكان لدور لأنها كان في الشيخ محمد قالوا أخذين حرم ذي طباه عندي كله من أضيه وحلح وإن الألي مجاج شمسانا فكيف لهم أتأصى في رجل وقاد شمساله وفي عقاله يكفر. نعم هذا أيضا أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قتال رضي عبد الله بن سبع هم نجابة وعنهم مقفة في التحريق قول ذلك صلى الله عليه وسلم إن هذه القتلة الشنيعة ثلاثة سبب نعتقد أن كان في نفس هؤلاء أجلت التوسط القاتل أجلت من علم ليقاتل في قتلة الله من بعدها كل لا إله إلا الله بالصلاة والسلام في الشيخ عليهم على أرض حديهم من بلدين. وهرال ثالث الشيخ يريد أن يرد على هذه الشبهة التي ذكرها أنها من أعظم الشبهة التي يدلي بها هؤلاء يقول يرون أن إلا الله أن محمد رسول الله في القدسين الرابع والخمس ومن لهم خلوا المراكز من بعد في هذا الشارع الشعالي أنهم فعلوا شرع المعلم بالضبط ولهذا الشريعة دوية على أداد حربة من خلوة هناك مالك مدى بسلم